الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين والمرسلين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى جميع أتباعه يوم القيامة والدين. أما بعد، نعم الله عز وجل في الابتلاء. إذا ابتلاك الله عز وجل ببلاء، وكلنا من أهل البلاء، هذا يبتلى في زوجته، وآخر في أولاده، وآخر في ماله، وآخر في صحته، وآخر في وظيفته، وآخر في ضيق معيشته، إلى غير ذلك. لكن المؤمن لابد أن يستحضر نعمة الله في هذا البلاء. شوف كلام سيدنا عمر الجميل، يقول إيه: إذا ابتليت بمصيبة حمدت الله على عدة أشياء. انتبه معنى الكلام النفيس، قال: حمدت الله على عدة أشياء. حمدت الله أنها لم تكن في ديني، وحمدت الله أنها لم تكن أكبر، وحمدت الله أن الله يثيبني عليها يوم القيامة، وحمدت الله في هذا البلاء حين تذكرت رسول الله صلى الله عليه وسلم. إزاي؟ إذا ابتليت بمصيبة حمدت الله على عدة أشياء: أنها لم تكن في ديني، ربنا ابتلاك في صحتك، في مالك، بأي ابتلاء تحمد ربنا أن البلاء دي ما كانش في دينك. ما ابتليتش أن أنت راجل مفرط في الصلاة، راجل والعياذ بالله بتسب الدين، مش مبتلى في الدين، لكن مبتلى في أمور الدنيا. ما دام الابتلاء في الدنيا هيبقى شيء يسير وهين، لأن الدنيا مهما عظمت فيها حقيرة، ومهما طالت فيها قصيرة، وسترحل لنا حالا. الأمر الآخر أنها لم تكن إيه؟ أنها لم تكن أكبر، أو أنها لم تكن أعظم. أصبت بمصيبة، احمد ربنا. يعني أنت فقدت جزء من المال يسير مثلا، سرق منك أو ضاع منك، احمد ربنا، غير ضاع منه ألفات. أنت أصبت بشوية مغص وتعب معدتك، غيرك أصيب بمرض مزمن. أصبت بشوية تعب في رجلك، غيرك رجل قعيد ما بيمشيش خالص. يبقى تحمد ربنا أنها لم تكن أعظم، وأنها لم تكن إيه؟ أكبر. تقوم تشوف مدى نعمة ربنا عليك في البلاء، وتحمد الله عز وجل أن الله يثيبك عليها يوم القيامة. يعني شوف ابتلاء وتنغيص وامتحان واختبار لك، ويجعل الله عز وجل لك ثوابا وأجرا يوم القيامة. ولذلك ربنا بيقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يا سلام، كل الناس في أرض المحشر وسط الأهوال، أن الصابر المحتسب الذي صبر على هذه الابتلاءات يغرف لهم من الحسنات غرفا بلا وزن بلا عدد. سبحان الله، هذا كرم الله وهذا فضل الله وإتان، ويذهبون إلى الجنة بغير حساب. يبقى تحمد ربنا. والأمر الآخر إيه؟ أنك تتذكر فقدان النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن أعظم مصيبة أصيبت بها الأمة أنها فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فسبحان الله، فإن عظمت مصيبتك، إن عظمت مصيبتك فتذكر مصابك في النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذا استحضرت هذه الأشياء عند أي بلاء هان عليك هذا البلاء. فهذه رسالة أرسلتها إلى أهل البلاء، وكلنا من أهل البلاء. أسأل الله أن يعافينا جميعا في الدنيا والآخرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.